فهذا هو الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من حديث من كتاب الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، والذي يوافق يوم الثلاثاء الخامس من شهر جمادة الأولى سنة 1441، والذي يوافق آخر يوم في سنة 2019. أسأل الله عز وجل أن تكون سنة 2020 سنة خير وبركة على المسلمين في ديارهم. فإذا نظرت إلى خريطة العالم لا ترى موضعا فيه النار مشتعلة بأهلها إلا في بلاد المسلمين، أما سائر العالم فإنه ينعم بالرخاء وينعم بالهدوء إلا في بلاد المسلمين، لما أودعه الله فيها من الخير والبركة مما أطمع كثيرا من العالم في ديارهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذا العام.